السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة القصص مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال مقاتل: فيها من المدني الذين آتيناهم الكتاب، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين، وهي 88 آية. هذه الآية وهذه الآيات التي نزلت في الهجرة بين مكة والمدينة، الاصطلاح المقرر عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، يعني ولو نزل بمكة. هذا الذي عليه الأكثر، وبه يحصل التمييز الذي تترتب عليه الفائدة، وهي معرفة المتقدم من المتأخر. منهم من يقول إن المكي ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، لكن يرد عليه أنه نزل آيات كثيرة في مواضع متعددة في غزواته عليه الصلاة والسلام، فهذه تحتاج إلى أسماء مستقلة. الضابط الذي يرتضيه جمهور أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة. هذا أمر مرتضى مقرر من قبل جمهور أهل العلم، لكن ماذا عما نزل في الهجرة، يعني من خروجه من مكة إلى دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة، هل يكون من المكي أو من المدني على الاصطلاح؟ نعم، وهل الهجرة الشروع فيها يطلق عليها أو الفراغ منها؟ وبمعنى آخر، هل العبرة كما يقول أهل العلم بالحال أو بالمآل؟ بمعنى أنك لو أحرمت بالصلاة قبل الوقت وأديتها في الوقت، يعني كبرت تكبيرة الإحرام وقبل الوقت ثم بعد ذلك دخل الوقت، إن هذه مسألة كبرى عند أهل العلم، العبرة هل تكون بالحال أو بالمآل؟ وعلى هذا إذا قلنا بالحال فمن شروعه بالهجرة يكون استقر الأمر وهاجر، وإذا قلنا بالمآل فالنهاية. قل مثل هذا في من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأداها كاملة بعد دخول أشهر الحج، أو أحرم بها قبيل رمضان وأداها في رمضان، فما الحكم؟ يعني على كلامك أنه مجرد ما خرج من مكة حصلت الهجرة، يعني باشر الهجرة، فعلى هذا العبرة بالحال. لكن أهل العلم ما يرضون هذا إطلاقا في مسألة الصلاة، يعني لو أكبر تكبيرة الإحرام قبيل دخول الوقت وأدى الصلاة كاملة بعد دخول الوقت، والعكس عندهم صحيح، يعني لو كبر في آخر الوقت وأدى غالب الصلاة بعدما خرج الوقت فالصلاة عندهم أداء في وقتها. ويدل عليه حديث: من أدرك ركعة قبل طلوع الصبح من صلاة الصبح قد أدرك الصبح. مثل هذا في العصر، مع أنه في العصر 3 ركعات بعد خروج الوقت، مع أن تكون أداء أدرك العصر. على كل حال، الخلاف سواء قلنا إنها من المكي أو من المدني لا أثر له. لماذا؟ لو افترضنا أنها من المدني أو من المكي، يعني من أول المدني أو من آخر المكي، هي بعد المكي وقبل المدني. فإذا تعارضت مع آية مكية قلنا إنها نسخت بهذه الآية، لأن عرفنا أن هذه نزلت في الهجرة، لأن المقصود من معرفة المكي والمدني معرفة وقت النزول لمعرفة الناسخ من المنسوخ. فإذا جزمنا بأن هذه الآية نزلت في الهجرة عرفنا أنها متقدمة على ما نزل بالمدينة ومتأخرة عما نزل بمكة، وأحسن التعامل مع النصوص إذا عرفنا هذه المسألة، هذا الوقت، وقت النزول بدقة. بل معرفة مثل هذا وإن حصل الخلاف اللي يعتبر من مكة أو من المدني، إذا عرفنا أنه بالفعل نزل بالهجرة صار أقوى من معرفتنا بمجرد أن هذه نزلت بمكة أو هذه الآية نزلت بالمدينة، لأننا نعرف الوقت بدقة، بخلاف ما إذا عرفنا أن نزل بالمدينة أقام بالمدينة كم؟ 10 سنوات، وأقام بمكة 13 سنة، هل هي من أوائل ما نزل في مكة أو من أواخره، أو من أوائل ما نزل بمدينة أو من أواخر ما نزل؟ فإذا عرفنا ولو لم نجزم بأنها من مكة أو من مدني فإننا نعرف أنها نزلت بين الفترتين، ونستطيع أن نتعامل معها مع ما يعارضها من النصوص. نعم. قوله تعالى طسم، تقدم الكلام فيه، تقدم الكلام فيه في أول سورة الشعراء. نعم. تلك آيات الكتاب المبين، تلك في موضع رفع بمعنى هذه تلك، وآيات بدل منها، ويجوز أن يكون في تلك في موضع رفع، تلك آيات الكتاب المبين. الأصل أن الكتاب بين أيدينا، الكتاب وآيات الكتاب بين أيدينا، فكيف يشار إليها بالبعيد بإشارة البعيد كما قال جل وعلا في سورة البقرة ذلك الكتاب؟ أصل أن يشار، ما دام بين أيدينا أن يشار إليه بإشارة القريب، لكن البعد هنا بعد مكانة وليس ببعد مكان، فصح التعبير بإشارة البعيد هنا وهناك. نعم. ويجوز أن يكون في موضع نصب بنتلو، وآيات بدل منها أيضا، وتنصبها كما تقول زيدا ضربت، والمبين أي المبين يكون معمول لنتلو المتأخر. وبعضهم يقول إنه معمول لفعل محذوف يفسره المذكور، يفسره المذكور. نعم. والمبين أي المبين بركته وخيره، والمبين الحق من الباطل، والحلال من الحرام، وقصص الأنبياء، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال بان الشيء وأبان، اتضح، يعني كل ما يمكن أن يفهم من أنواع البيان يدخل في هذا البيان الذي وصف به القرآن، فهو مبين للحق والباطل، مبين للحلال والحرام، مبين لقصص الأنبياء بعضهم من بعض، ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام بينها أوضح بيان وأكمل بيان، إلى غير ذلك مما تحتمله هذه الكلمة. نعم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون، واحتج على مشركي قريش، وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره، وكذلك قرابة قريش لمحمد، بل قرابة أقرب الناس إليه مع كفره قرابة عمه أبي لهب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، قرابة منه أقرب منه وأقرب إلى قلبه كأبي طالب مثلا، مع أنه لم يسلم لم تنفعه هذه القرابة، لن تنفعه هذه القرابة، كما أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه. نعم. وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبر، فكان ذلك من كفره، فليجتنب العلو في الأرض، وكذلك التعزز بكثرة المال، وهما من سيرة فرعون وقارون. نتلو عليك أن يقرأ عليك جبريل بأمرنا من نبأ موسى وفرعون، أي من خبرهما، ومن للتبعيض، ومن نبأ مفعول نتلو، أي نتلو عليك بعض خبرهما، كقوله تعالى تنبت بالدهن. ومعنى بالحق أي بالصدق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب، لقوم يؤمنون أي يصدقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله. فأما من لم يؤمن فلا يعتقد أنه حق. قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض. أما بالنسبة للمؤمن المصدق المذعن المستسلم لله جل وعلا فيعتقد أنه حق، يستوي في ذلك محكمه ومتشابهه. وأما من في قلبه شيء شك أو ارتياب فقد يذعن لبعض كالمحكم ويتردد في المتشابه. وأما غير المؤمن أصلا فإنه لا يؤمن به جملة وتفصيلا. فمثل هذا الذي يؤمن بالكتاب وعنده شيء ما يخالف الكتاب يناقش بالكتاب، لكن الذي لا يؤمن بالكتاب يناقش بالأدلة والبراهين العقلية، لأنه لا يتدين بكتاب، فكيف يدعى إلى الكتاب؟ يناقش بالأدلة العقلية والتي مرجعها في النهاية إلى الكتاب، لأن الكتاب اشتمل واحتوى على شيء كثير من الأدلة والبراهين العقلية التي خوطب بها من نزل القرآن عليهم، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وكل استفاد منه، حتى الكفار سمعوه وأذعنوا له واعترفوا بإعجازه وعجزوا عن معارضته. فلا شك أنه معجز ومفحم يدعى به جميع الطوائف. فمن آمن به وأذعن يكتفى بعرض الدليل عليه وبلوغ الحجة عليه. وأما بالنسبة لمن لم يقتنع به ولم يرضى به ولم يؤمن به فإن هذا لا شك أن في القرآن من الأدلة العقلية ما يبهره ويقطع حجته. وهذا ما حصل بالنسبة لقريش لما سمعوا القرآن، عرفوا أنه حق، لكن منهم من عرف وجحد وإن استيقنت نفسه بذلك، ومنهم من أعلن واعترف بلسانه، ومنهم من كابر وأصر وعاند ووصف القرآن بخلاف ما في نفسه عنه، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما استقر في نفسه عنه. نعم. قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض أي استكبر وتجبر، قاله ابن عباس والسدي، وقال قتادة على في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية، وقيل بملكه وسلطانه فصار عاليا على من تحت يده في الأرض أي أرض مصر، وجعل أهلها شيعا أي فرقا وأصنافا في الخدمة. قال الأعشى وبلدة يرهب الجواب دجلتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعة، يستضعف طائفة منهم أي من بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. تقدم القول في هذا في البقرة عند قوله يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم الآية، وذلك لأن الكهنة قالوا له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه، أو قال المنجمون له ذلك، أو رأى رؤيا فعبرت كذلك. قال الزجاج العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع، وإن كذب فلا معنى للقتل. وقيل جعلهم شيعا. لكن هذا مبلغ الإنسان من العلم، يعني قيل له أنك تهلك على يد كذا، فهو يريد أن يقضي عليه قبل أن يهلكه. هذا مما جبل عليه الإنسان، يعني قيل له أنك تهلك على يد مولود بني إسرائيل، فهو يريد أن يقضي على هذا السبب الذي يريد القضاء عليه. نعم، هذا لا يغير من الواقع شيء الذي كتبه الله عليه. ولذلك تجد من عوام المسلمين من يقول إذا قيل له أنت لماذا تستعجل الأمور، ليس لك مفر من المكتوب، تجد عنده حرص زائد على أمواله وعلى أولاده وعلى نفسه. يا أخي مالك للمكتوب؟ يقول أنا ما فررت إلا من المكتوب، أجزم بأن غير المكتوب لن يصل إلي، أنا ما أخاف إلا من المكتوب. لكن هل خوفك ينفعك ويدفع عنك شيئا من المكتوب؟ أن تبذل الأسباب التي أمرت ببذلها، لكن لا تزد على ذلك. لأن هذا بعض الناس يتصور مثل هذا، يعني يصير عنده زيادة حرص على نفسه وعلى ماله وعلى، سلم أمرك لله جل وعلا وبذل الأسباب ما أمرت به وسلم بقية الأمر لله جل وعلا، ما عليك على المكتوب. هذه نسمعها كثيرا، وهذا صحيح، كلام صحيح، ليس له مفر من المكتوب. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعوا، والعكس. فيكون الجواب من هذا العامي الجاهل يقول أنا ما فررت إلا من المكتوب، أنا أجزم بأن غير المكتوب لن يحصل. لكن هل تستطيع بحرصك الشديد أن تدفع المكتوب؟ لن تستطيع. وهذا بالنسبة لفرعون لن يستطيع أن يدفع ما قدر عليه إذا كان صحيحا، وإن كان باطلا فلا داعي للقتل كما قال أهل العلم. قال الزجاج: أو العجب من حمقه، لم يدري أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع. لا بد أن يوجد هذا الذي هو سبب في هلاكه، وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل. القتل مجرد ظلم، مجرد لا أثر له ولا نتيجة. نعم نعم. لا شك أن مسترقي السمع قد يصيبون، قد يصيب في كلمة يضيف إليها يكذب في 100، نعم، وتكون هذه مما أصابه من خبر السماء، لكن لا يعني أننا نصدقهم، لا يجوز تصديقهم بحال. ولو وقع ما أخبروا عنه في بعض الحالات، لكن لا يجوز تصديقه، لا يجوز تصديقهم بحال. ولو صدق لا يجوز تصديقه، يعني لو أخبرك عن أمر ما اطلع عليه إلا الله جل وعلا وأنت، نعم، لا يجوز تصديقه. للأسف أن شخصا إمام مسجد وحافظ للقرآن تزوج امرأة فحصل له ما حصل ليلة العرس من أول الدخول، ثم صرف عنها فذهب إلى ساحر، صلى الله السلامة والعافية، فشرح له هذا الساحر ما وقع له في ليلة العرس. قال: دخلت عليكم امرأة هذا لونها وهذا طولها وبيدها جرة من الطيب فطيبتكم وخرجت وهذا اللي حصل وسحرتكم، إن أردت صورتها، إن أردت بقية الطيب، إن أردت. فقال له: صدقت. واستدل بالحديث: صدقت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما صلى الله السلامة والعافية. هذه حاصلة، وهذا نسأل إما مكابرة وإصرار وعناد أو جهل مركب، يعني يصدق ويستدل بالحديث الذي فيه وعيده الوعيد عليه الشديد قد كفر بما أنزل عاما صدقت، صلى الله السلامة والعافية. فمثل هذا لو أخبر عن التفاصيل التي حصل أولا لا يجوز الذهاب إليه بحال، مجرد الذهاب إليه هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وتصديقه كفر، نسأل الله السلامة والعافية. والإتيان إليهم والإفادة منهم على أي وجه كان لا تجوز مطلقا، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، هذا إذا سلمت من الشرك. ولا يمكن أن يعينوك أو يساعدوك إلا بتقديم شيء من الشرك، ومن الذي يقدم حاجته على توحيده، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا يرد، هذا سبب الدعاء، سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، سبب قد يترتب عليه أثره، فيكون المكتوب نعم فيه شيء من الاستثناء، نعم يصاب بكذا إن لم يدعو، نعم فيكون فيه شيء من مثل الزيادة في العمر بالنسبة لمن وصل رحمه، من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه بل يصل رحمه، قالوا إن صلة الرحم تزيد في العمر. إن كانت المسألة زيادة معنوية بركة هذا ما في إشكال، لا يتعارض مع النصوص الأخرى. وإن كانت زيادة حقيقية بمعنى أنه مكتوب له 60 سنة ثم بعد ذلك إن بر ووصل رحمه زادت 10 سنوات أو 20 سنة على حسب هذا البر أو ما يقدر له، على كل حال يكون عمره الأصلي مشروط بعدم البر، فإن بر زيد له ذلك. نعم. إذا كان تصديق عن ذهب هذا الرجل، كان تصديقه على ما حصل، صدقت فيما حكيت من ما وقع في تلك الليلة. لا، الحديث عام، الحديث عام، حديث عام. نعم. وقيل جعله، قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام صدق الشيطان، صدق الشيطان حينما قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، لكن تصديق الشيطان نعم بما لا شرك فيه، نعم كقصة أبي هريرة في ما الشيطان حينما سرق من الصدقة، هذا ما في شرك، هذا لا شرك فيه. أما ما يتخلله شرك فهذا لا يمكن أن أصدق بحال، لا يمكن أن أصدق بحال. نعم. وقيل جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل. والصدق والكذب، الصدق والكذب في ما يرتب عليه حكم شرعي يكون صدقا باعتبار موافقته للشرع، ويكون كذبا باعتبار مخالفته للشرع ولو طابق الواقع. فالذي يقذف نعم، ولو رأى الزاني يزني بعينه، ولو أتى بشاهد أو 2 أو 3 ما لم يأتي برابع، وكلهم رأوه بعينهم، كلهم كذبة وكلهم بجلدون ولو رأوه بعينهم، لأن هذه المسألة مدارها على الشرع، فإذا تمت مقدماتها شرعية تتم نتائجها شرعية، ولو طابق الواقع فهو كاذب ولو صدق، فهو كاذب ولو صدق في مثل هذا. نعم. وقيل جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد، إنه كان من المفسدين أي في الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أي نتفضل عليهم وننعم، وهذه حكاية مضت، ونجعلهم أئمة. قال ابن عباس قادة في الخير، وقال مجاهد دعاة إلى الخير، وقال قتادة ولاة وملوكا، دليله قوله تعالى وجعلكم ملوكا. قلت وهذا أعم، فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به، ونجعلهم الوارثين لملك فرعون يرثون ملكه ويسكنون مساكن القبر. يقول هذا أعم، فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به، هذا إذا كان متبعا لشرعه، لشرع الله جل وعلا، فإنه إمام يؤتم به ويقتدى به، ولو كان عنده شيء من المخالفات التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام ولا تجيز الخروج عليه، فإنه لا يزال إمام يؤتم به ويجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه بحال. نعم. ونجعلهم الوارثين لملك فرعون يرثون ملكه ويسكنون مساكن القبط، وهذا معنى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض، أي نجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حتى يستولى عليها، يعني أرض الشام ومصر. ونري فرعون وهامان وجنودهما، أي ونريد أن نري فرعون. وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف ويرى بالياء على أنه فعل ثلاثي من رأى، فرعون وهامان وجنودهما. على هذه القراءة: فرعون وهامان وجنودهما. نعم. رفعا لأنه الفاعل، والباقون نري بضم النون وكسر الراء على أنه فعل رباعي من أرى يري، وهي على نسق الكلام، لأن قبله ونريد وبعده ونمكن. فرعون وهامان وجنودهما نصبا بوقوع الفعل، وأجاز الفراء ويري فرعون بضم الياء وكسر الراء وفتح الياء بمعنى ويري الله فرعون. منهم ما كانوا يحذرون، وذلك مثل القراءة الأولى، يري مثل نري من حيث المعنى، إلا أن نري على لسان المتكلم هو الله جل وعلا، ويري على الغيبة، والفاعل فيهما هو الله جل وعلا. نعم. منهم ما كانوا يحذرون، وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل، فكانوا على وجل منهم، فأراهم الله ما كانوا يحذرون. قال قتادة: كان حازيا لفرعون، والحازي المنجم. قال: إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب بملكك. فأمر فرعون بقتل الولدان في تلك السنة. وقد تقدم قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قد تقدم معنى الوحي ومحامله. واختلف في هذا الوحي إلى أم موسى، فقالت فرقة: كان قولا في منامها. وقال قتادة: كان إلهاما. وقالت فرقة: كان بملك يمثل لها. قال مقاتل: احتمال قائم، ما أن يكون إلهام كالوحي إلى النحل مثلا، أو يكون بملك يمثل لها كالملك الذي خاطب الأعمى والأقرع والأبرص، الاحتمال قائم. أما الوحي من الله جل وعلا مباشرة وكفاءا على ما ينزل على الأنبياء فلا، فليست بنبية اتفاقا. نعم. قال مقاتل: أتاها جبريل بذلك، فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية، وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور، خرجه البخاري ومسلم، وقد ذكرناه في سورة براءة. وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، وقد سلمت على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيا. نعم. مرض عمران بن حصين رضي الله عنه، فكان يسمع التسليم عيانا في الصحيح، يسمع التسليم عيانا، فاكتوى رضي الله عنه وأرضاه، فانقطع التسليم، ثم ندم على ذلك فعاد التسليم، فعاد التسليم، فالندم لا شك أنه توبة عند أهل العلم، توبة من هذا، وإن كان جائزا وخلاف الأولى رجوعا إلى الأولى، إذا تاب من خلاف الأولى رجع إلى الأولى. ولا شك أن من صدق مع الله جل وعلا في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الظروف يجد من التثبيت من الله جل وعلا على مثل ما وجد عمران إذا كان بمثابته. والكرامات معروفة عند أهل العلم ويقر بها أهل السنة والجماعة للمتبعين للكتاب والسنة الملتزمين بهم بصدق وعزم وحزم إذا احتاجوا إلى هذه الكرامات، وإلا فقد يكون وليا من أولي الله طول عمره على الولاية وعلى الخير والاتباع والالتزام ولا يرى كرامة، وهذا لا ينقص من قدره، إنما إذا احتاج إلى هذه الكرامة أظهرها الله جل وعلا على يديه. هؤلاء الملائكة الذين سلموا عليه لا شك أنها كرامة له، فلما ارتكب هذه المخالفة والاكتواء الكي جائز، إلا أنه يمنع من الدخول دخول الجنة من غير حساب ولا عذاب كما في حديث 70,000، فحينئذ يكون خلاف الأولى، خلاف الأولى، فإذا ندم على ارتكاب خلاف الأولى عاد إليه مقامه الأول فعاد التسليم. وهل يقال مثل هذا في من اكتوى وندم على ذلك؟ هل يدخل في 70 أو لا يدخل؟ من استرقى ثم ندم على ذلك هل يدخل في 70 أو لا يدخل؟ لعل حديث عمران بن حسين أصل في هذه المسألة. ومع الأسف أنه يوجد من تخيل إليه نفسه أنه مستحق لهذه المرتبة، بعض الناس إذا جلس في المسجد وتأخر عن الناس سمع هبوب الريح أو شيء من هذا توقع، أو عطس توقع التشميت، لا يتأذن من هذا من تسويل الشيطان، وإلا هذه منزلة عالية، وبعض الناس يضع نفسه حيث لا تصل إليه، من مكان الذي لا تصل إليه، فهذا غرور من الشيطان، قد يغتر الإنسان بعمله فيضيع عليه سدى. ومقابله مقابل هذا الفريق من ينقل عنه أنه تعبد لله جل وعلا 70 سنة من غير فتور ولم يسأل الله الجنة، ويزعم أنه ليس بكفء للجنة، إنما يكفيه أن يستعيذ بالله من النار. فأمر المسلم ينبغي أن يكون على التوسط، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. لا شك أن العبادة بالرجاء فقط خطر عظيم، لأنها وسيلة إلى الأمن من مكر الله، كما أن العباد التعبد مع الخوف فقط من غير الرجاء يخشى منه أن يصل بصاحبه إلى القنوط واليأس من روح الله، فلا بد من التوسط، أن يسمع بعض الناس مثل هذه الأخبار فيتطاول لها ويظن أنه من أهلها، نقول اعرف قدر نفسك ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، لكن أنت يكفيك أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، ما يلزم أن يظهر على يدك الكرامات، أن تسعى إلى خلاص نفسك والنتائج بيد الله جل وعلا، وكن في ذلك مخلصا لربك، لأن المعول على هذا الإخلاص ليس المعول على كثرة العمل، كلام على الإخلاص وإتقان وإحسان العمل. نعم. قال جمعنا العلم أن هذه الرواية وهذه اللفظة وهم من الراوي، فالراقي محسن، الراقي محسن إلى غيره، ولا يخدش هذا في توكله بحال، بخلاف الاسترقاء يعني طلب الرقية. الأولاد ليس هذا لا افترض أن زميل لك مرض فرحت إلى شخص تظن فيه الخير فقلت أنه أريد أن ترقي فلان لأنه محتاج، لا هذا لا يدخل، استرقوا لأنفسهم. نعم. واسمها لكن مثل العلامات الدالة على طلب الرقية، هو لا يطلب، شخص مريض لا يقول أرقني، لا يسترقي، لكن مع ذلك إذا رأى من يظن فيه الخير فتح الأزارير وتأهب للرقية، هل هذا استرقى ولا ما يدخل؟ نعم. والله هذا حصل من أئمة كبار، يعني ما يطلبون الرقية لكن يتأهبون يتشوفون لها. نعم. واسمها أيارخة، وقيل أيارخت فيما ذكر السهيلي. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوحى بنت هند ابن لاوي ابن يعقوب أن أرضعيه. وقرأ عمر بن عبد العزيز أن ارضعيه بكسر النون وألف وصل، حذف همزة أرضع تخفيفا ثم كسر النون لالتقاء الساكنين. قال مجاهد: وكان الوحي بالرضاع قبل الولادة، وقال غيره بعدها. قال السدي: لما ولدت أم موسى موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة، ترضعه أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما في الآية، لأن الخوف كان عقيب الولادة. وقال ابن جريج: أمرت بإرضاعه 4 أشهر في بستان، فإذا خافت أن يصيح لأن لبنها لا يكفيه صنعت به هذا. والأول أظهر، إلا أن الآخر يعضده قوله: فإذا خفت عليه، وإذا لما يستقبل من الزمان. فيروى أنها اتخذت له تابوتا من بردا وقيرته بالقار من داخله، ووضعت فيه موسى وألقته في نيل مصر، وقد مضى خبره في طه. قال ابن عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي، فسلط الله عليهم القبط وساموهم سوء العذاب إلى أن نجاهم الله على يد موسى. وقال وهب: بلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى 70,000 وليد، ويقال 90,000. ويروى أنها حين اقتربت وضربها الطلق، وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها، فقالت: لينفعني حبك اليوم. فعالجتها، فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه، وارتعش كل مفصل منها، ودخل حبه قلبها. ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون، ولكني وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله قط، فاحفظيه. فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقة ووضعته في تنور مسجور نارا، لم تعلم ما تصنع لما طاش عقلها. فطلبوا فلم يلفوا شيئا، فخرجوا وهي لا تدري مكانه، فسمعت بكاءه من التنور، وقد جعل الله عليه النار بردا وسلاما. مثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح، ولم يثبت مثله إلا لإبراهيم عليه السلام، هذا متلقى عن الكتاب، ولا يصدق ولا يكذب، لكن لم يرد ما يؤيده. وكون الأم مع ما يحصل لها من الذهول حينما يطلب ولدها ليقتل قد تصنع به مثل هذا، لأنه يغطى على عقلها من شدة الخوف، كما في أول سورة الحج: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فلا تدري أين تضعه. وفي غزو العراق للكويت يذكر أن امرأة حملت الوسادة وتركت ولدها وهربت بها، وهذا مصدق للآية. وإذا كان مثل هذا الخوف فكيف بالخوف الأكبر يوم الفزع الأكبر؟ والله المستعان. أما كونها تتركه في التنور هذا يحتاج إلى نقل، وكون التنور النار تصير بردا وسلاما عليه هذا لابد فيه من نقل صحيح يمكن أن يعول عليه، وإلا فالمعروف أن مثل هذا لم يكن لغير إبراهيم عليه السلام. وبهذا يعرف بطلان دعوى من يدعي أن الإنسان قد يمشي على الجمر فلا يضره. الآن هناك دورات تدريبية يزعمون أن الإنسان بواسطتها يمشي على الجمر حافيا ولا يضر، بس أهم شيء تجعل في نفسك أن الجمر لا يضرك، يعني تتجاهل هذا الجمر، تتجاهل ضرره، وهذا لا يشك عاقل أنه من إعانة الشياطين أو تمويه. هذا الجمر ليس بحقيقي، إما لأن بعض الشياطين يحملونه فلا يضره هذا الجمر، أو لأنه ليس بجمر حقيقة وإنما هو تمويه وخداع وتخييل كما هو شأن السحرة. وإلا فهذه السنة الإلهية التي أودعت في الجمر وأنه محرق لم تخرق إلا لإبراهيم عليه السلام. هذا نعم صحيح، ترجمة ابن مسلم، وأنه ألقي كرامة، كرامة لاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على كل حال إذا كان الإنسان يستحق الكرامة واحتاج إليها وامتحن في مأزق أو مضيق وأنجاه الله جل وعلا وعرضت أعماله على الكتاب والسنة فوجدت موافق كرامات الأولياء يؤمن بها ويعترف بأهل السنة. نعم. لكن مثل هذا غالبه متلقى عن أهل الكتاب، نحتاج إلى ما يؤيده من شرعنا، والأصل عدمه. نعم. قوله تعالى ولا تخافي فيه وجهان، أحدهما لا تخافي عليه الغرق قاله ابن زيد، والثاني لا تخافي عليه الضيعة قاله يحيى بن سلام. ولا تحزني فيه أيضا وجهان، أحدهما لا تحزني لفراقه قاله ابن زيد، والثاني لا تحزني أن يقتل قاله يحيى بن سلام. فقيل إنها جعلته في تابوت طوله 5 أشبار وعرضه 5 أشبار، وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته في اليمن بعد أن أرضعته 4 أشهر، وقال آخرون 3 أشهر، وقال آخرون 8 أشهر في حكاية الكلبي. وحكى أنه لما فرغ النجار من صنعة التابوت نم إلى فرعون بخبره، فبعث معه من يأخذه، فطمس الله عينيه وقلبه فلم يعرف الطريق، فأيقن أنه المولود الذي يخاف منه فرعون، فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون، ذكره الماوردي. وقال ابن عباس فلما توارى عنها ندمها الشيطان وقالت في نفسها لو ذبح عندي فكفنته وواريته لكان أحب إلي من إلقائه في البحر. فقال الله تعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أي إلى أهل مصر. حكى الأصمعي قال سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصله، فقلت قاتلك الله ما أفصحك. فقالت أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا. فاللام الأمران أرضعيه وألقيه، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان رادوه وجاعلوه. نعم. قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لما كان التقاطهم إياه يؤدي إلى كونه لهم عدوا وحزنا. فاللام هنا لام العاقبة، ليكون يعني لتكون العاقبة كذا، والصيرورة ليصير الأمر إلى هذه الحال، لا أنها لام التعليل. هم من التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا من أجل أن يكون له، إنما العاقبة هكذا، والأمر يصير إلى هذه الحال أن يكون عدوا لهم وحزنا. نعم. فاللام في ليكون لام العاقبة ولام الصيرورة، لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا. فذكر الحال بالمآل كما قال الشاعر: وللمنايا تربي كل مرضعة، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وقال آخر: فللموت تغذو الوالدات سخالها، كما لخراب الدهر تبنى المساكن. أي فعاقبة البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحا به، والالتقاط وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة. والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة: التقطه التقاطا، ولقيت فلانا التقاطا. قال الراجز: ومنهل وردته التقاطا، ومنه اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة يوسف بما فيه كفاية. نعم، اللقطة توجد من غير بحث، فكم من باحث بحث عن شيء يلتقطه فلم يجد، وكم من شخص وجد شيئا من غير بحث ولا تعب. فالأصل في اللقطة أن ما يلتقط من الأرض من مال الغير، والغالب أنه يكون بغير عناء ولا بحث. نعم. شخص الله يبارك. نعم. هل يمكن تكون العداوة إلى حزن؟ نعم، قد يكون يعني. أما الارتباط بينهما فواضح، عداوة وحزن مرتبطان. ما أن تكون عداوة بغير حزن، يعني الحزن مرتبط بالعداوة من جهة ما يصل إلى المعاداة مما يحزنه. نعم، فيجتمع فيها الحزن والفرح. كيف؟ الحزن فيما يؤذي به عدوه، فالمؤذى يحزن والمؤذي يفرح، والمؤذى يفرح أيضا بما يحصل للمؤذي. ففيها العداء، فيها الفرح وفيها الحزن، لكن الغالب أن العداوة إذا اتجهت لشخص واحد من قبل آخر فإنه مقرونة بالحزن ليحزنه بهذه العداوة، وقد يعاديه ويحيك له ويدبر له، لكنه لا يرتبط بذلك حزن، لأن أثر هذه العداوة لم يصل إلى المعاداة فلا يصل الحزن. أما إذا وصل أثر العداوة وصل الحزن معها، وقد يتجبر الإنسان وقد يتصبر ويتحمل ويري الناس أنه ليس لديه شيء من الجزع ولا الحزن، وإن كان في قرارة نفسه أنه حزن. وبعض الناس عندهم من الجلد والصبر ما لا يصل أثر هذه العداوة إلى قلبه فلا يؤثر فيه. نعم، تجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. بعض الناس عندهم من الجلد والصبر ما لا يهم ولا يكترث منه ولو وجد أثر هذه العداوة. نعم. وقرأ الأعمش ويحيى والمفضل وحمزة والكسائي وخلف وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي والباقون بفتحهما، واختاره أبو عبيد. وأبو حاتم قال التفخيم فيه، وهما لغتان مثل العدم والعدم والعدم والسقم والسقم والرشد والرشد. إن فرعون وهامان وكان وزيره من القبط. التسكين لا شك أنه تخفيف، تسكين تخفيف، وضده الحركة، هي في عرف بعضهم تسمى تفخيم، لأن التفخيم يقابل تسكين، حزنا وحزنا، التفخيم حزنا والتسكين هذا لا شك أنه تخفيف لأنه سلب الحركة. نعم. وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصين مشركين آثمين. قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحر فأمرت بسوقه إليها وفتحه، فرأت فيه صبيا صغيرا فرحمته وأحبته، فقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، أي هو قرة عين لي ولك. فقرة خبر ابتداء مضمر، قاله الكسائي وقال النحاس، وفيه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق قال: يكون رفعا بالابتداء، والخبر لا تقتلوه، وإنما بعد لأنه يصير المعنى أنه معروف بأنه قرة عين. وجوازه أن يكون المعنى إذا كان قرة عين لي ولك فلا تقتلوه. وقيل تم الكلام عند قوله ولك، قال النحاس: والدليل على هذا أن في قراءة عبد الله بن مسعود وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي ولك، ويجوز النصب بمعنى لا تقتلوا قرة عين لي ولك، وقالت لا تقتلوه ولم تقل لا تقتله، فهي تخاطبه ولم تقل لا تقتله، فهي تخاطب فرعون كما يخاطب الجبارون، يعني بضمير الجمع للتعظيم أو للتأكيد، كما نص على ذلك البخاري رحمه الله أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ذكر ذلك البخاري في تفسير إنا أنزلناه من الصحيح، فإما أن يكون للتعظيم وعظمته ليقبل، أو يكون لتأكيد عدم القتل. نعم. كما يخاطب الجبارون وكما يخبرون عن أنفسهم. وقيل قالت لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل، عسى أن ينفعنا فنصيب منه خيرا أو نتخذه ولدا، وكانت لا تلد، فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها. وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه على ما تقدم، قالوا له إن غلاما من بني إسرائيل يفسد ملكك، فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال، فرأى أنه يقطع نسلهم فعاد يذبح عاما ويستحيي عاما، فولد هارون في عام الاستحياء وولد موسى في عام الذبح. قوله تعالى: وهم لا يشعرون، هذا ابتداء كلام من الله تعالى، أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه. وقيل هو من كلام المرأة، أي وبنو إسرائيل لا يدرون أن التقطنا، ولا يشعرون إلا أنه ولدنا. واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون قرة عين. وهم لا يشعرون ماذا سيكون، لا يشعرون بما سيؤول إليه الحال، لا يشعرون بما سيؤول إليه الحال. قال المفسر: هم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه، صحيح، وهذا ما يؤول إليه الحال. وقيل هو من كلام المرأة، أي وبنو إسرائيل لا يدرون أن التقطناه، ولا يشعرون أنه إلا أنه ولدنا. مثل هذا يكون بعيد، لأن أمر فرعون مستفيض أنه لا يولد له، وفجأة يوجد عنده ولد من دون حمل لامرأته ومن دون مقدمات، هذا بعيد. وبنو إسرائيل لا يدرون أن التقطناه، بنو إسرائيل لا يدرون أن التقطناه، وهذا أيضا فيه بعد، ولا يشعرون إلا أنه ولدنا مثل ما تقدم. الرجل لا يحمل له، ولا هو عقيم لا يولد له، فكيف لا يشعر بأن هذا الولد ليس له؟ هذا فيه بعد. نعم. شلون؟ امرأة فرعون حينما أسلمت، هذه بعد متأخرة. نعم. واختلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون به، ولما أعلمته سبق إلى فهمه أنه من بني إسرائيل، وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح، فقال: علي بالذباحين. فقالت امرأته: ما ذكر؟ فقال فرعون: أما لي فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له. وقال السدي: بل ربته حتى درج، فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بني إسرائيل، وأخذه في يده، فمد موسى يده ونتف لحية فرعون، فهم حينئذ بذبحه، وحينئذ خاطبته بهذا، وجربته له في الياقوتة والجمرة، فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدم في طه. إنه لما خاف منه وفعل بلحيته ما فعل، هم بقتله، فقالت امرأته: هذا طفل، من غير شعور يحصل منه ما يحصل، من غير قصد، بدليل أنها اختبرته، فضعت في صحن ياقوتة وجمرة، فأخذ الجمرة وترك الياقوتة وأدخلها في فيه. بعض الروايات: تمرة وجمرة، أخذ الجمرة وترك التمرة. فتبين لفرعون صدق ما تقوله المرأة فتركه. نعم. صلى الله عليه. الحديث: لو قال نعم، لو قال فرعون نعم لآمن بموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قرة عين له. صحيح. قرة عين لي ولك. فلم يقبل هو. خرج. قال المحقق: ضعيف جدا، أخرجه النسائي في الكبرى من حديث ابن عباس في أثناء حديث الجتون المطول، وإسناده ضعيف لضعف أصفر بن زيد، وإن وثقه بعضهم فإن حديث الجتون من مناكيره، وقد ورد هذا عن ابن عباس بن مطوفاً وهو الراجح الله. ما أعرف حديث الفتون بطوله مضعف عند أهل العلم، وهذا قطعة منه. نعم. العقدة من ولادة إلا من هذا الحدث؟ قالوا منها، من هذه الجمرة، سبب هذه الجمرة. كيف الطفل يمسك اليد ثم يضعها في فمه؟ ليقضي الله من كان مفعلا لبراءة هذه، مع أن القصة فيها ما فيها. نعم. قال الفراء: سمعت محمد بن مروان الذي يقال له السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إنما قالت قرة عين لي ولك لا، ثم ولك قالت لا. قرة عين لي، وهنا وقف، ولك لا، لا قرة عين لك. نعم. إنما قالت قرة عين لي ولك لا، ثم قالت: تقتلوه. قال الفراء: وهو لحم. قال ابن الأنباري: يعني لو كان المراد ما ذكر لقالت قرة عين لي لا لك. نعم. قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحم، لأنه لو كان كذلك لكان نقتلونه بالنون، لكانت تقتلونه بالنون، لأن الفعل المستقبل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب أو الجازم. نعم، إذا تجرد عن الناصب والجازم فإنه يرفع بثبوت النون، وهنا النون محذوفة فدل على أن لا ناهية جازمة. نعم. فالنون فيه علامة الرفع. قال الفراء: ويقويك على رده قراءة عبد الله بن مسعود، وقالت امرأة فرعون: لا تقتلوه قرة عين لي ولك، بتقديم لا تقتلوه. قوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.